لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق قوله الله له في الاعتراف بحق الفرد وكرامته، وذكر في حقوق الإنسان في الحياة وصيانة المال والعرض والحرية. قال وهناك حقوق أخرى منها حق المأوى، فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان، أي إلى أي مكان يريده، وأن يسكن في أي جهة، وأن ينتقل في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه، يعني حرية الإقامة في أي مكان، كما في حديث لقيث بن عامر لما بايعه، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال على أن لنا الأرض، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال ظني أما أني أشترط ما لا يعطنيه، فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجري امرؤ إلا على نفسه، قال لك ذلك، تحل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. فحق الأرض أن يقيم، حق الإنسان أن يقيم في أي مكان من الأرض، لا يحجر عليه في ذلك طالما كان مسلما. وأما إذا كان معاهدا فينظر، فإن كان ذميا فإن العهد يعني يكون على أن يبقى في ديار، يبقى المشركون في ديارهم لا يخرجون منها وهم آمنون فيها. وأما إذا كان عهدا مطلقا فعند انتهاء هذا العهد يجوز إخراج الكافر الذي أصبح بعد انتهاء العهد المطلق بإبلاغ المسلمون إياه إنهاء هذا العقد، بعد أن يبلغ مأمنه يصبح كافرا حربيا. وكذا العهد المؤقت الذي ذكرته، عهد الأمان، أنه يؤمن حتى يبلغ مأمنه، فهذا بعده يصبح كافرا حربيا، ولا شك أنه يمنع من سكن بلاد المسلمين أكثر من فترة الأمان التي أقول فترة، يعني عهد الأمان يمنع من أن يسكن في ديار الإسلام أكثر من عام واحد على أقصى قول يقال، وهو الراجح أنه لا يزيد على سنة. وأما الكافر الحربي فلا شك أن المسلمون، أن المسلمين لهم أن يمنعوه من سكن ديار الإسلام، بل وإذا حاربوا المسلمين وصدوا عن الدعوة إلى الله وحاربهم المسلمون فانتصروا عليهم، فإن ديارهم تكون ملكا للمسلمين. قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، فصارت ديار الكفار ملكا للمسلمين، بنقضهم العهد وصيرورتهم كفارا حربيين، فإذا غلب المسلمون عليهم ملكوا ديارهم وأرضهم وأموالهم بل وأنفسهم وكذا نساءهم وأبناءهم، وإن كان لا تقتل النساء ولا الأطفال، ويجوز قتل الرجال البالغين إذا كانت المصلحة في ذلك. الشيخ يعني مشكلته في الأبواب دي إنه بيأتي بحقوق المسلمين ويسميها حقوق الإيه؟ الإنسان، وبلا شك أن هناك فرق بين المسلم وبين الكافر المعاهد وبين الكافر الإيه؟ الحربي، والقرآن قد دل على ذلك لا شك في ذلك. لكن المسلم من حقه شرعا أن يقيم في أي مكان من بلاد الإسلام بل ومن غيرها، لأن الأرض لله، وهو لم يرتكب ما يوجب أن يمنع من شيء من ذلك. قال: ولا يجوز نفي أي فرد أو إبعاده أو سجنه إلا في حالة ما إذا اعتدى على حق غيره. هذا ناقص، لأن الأسلوب الغربي في سياق هذا الكلام أن العبرة بأنك حر ما لم تعتدي على حرية الآخرين، وليس الأمر كذلك. فلو تراضى رجل وامرأة على الزنا فهو لم يعتدي على حقها، ولكن اعتدى على حق المجتمع، يعني ارتكب ما يوجب عقوبة. هو طبعا يقول أيوة ده حق المجتمع، لكن عند الذين يقولون ما لم يعتدي على غيره أو على حق غيره فإنهم يعتبرون أن هذا من الحرية، إنهم يعتبرون من الحرية أن يفعل المرء في بدنه ما يشاء. ولذلك نقول أن هذا الزاني وتلك الزانية يشرع تغريبهم عاما، نفيهم من البلد التي هم فيها ويسكنوا بلدا آخر بعيدا عن بعضهما، بلدين مختلفين، لكي يذوق يعني ألم البعد عن الديار التي سعوا بقصد أو بغير قصد في إفسادها بنشر الفاحشة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فليس هذا الأمر فقط متعلقا بالاعتداء على الناس في الدماء والأعراض، بل ولو بالتراضي، فإن الزنا بالتراضي يوجب النفي، وبعض العلماء يجعلون النفي سجنا، ولو أمكن أن ينقل إلى بلد آخر لا يسجن فيه فذاك أولى، والله أعلى وأعلم. وإن لم يمكن في التغريب إلا السجن جاز السجن. والأمر الثاني هو الاعتداء على حق الآخرين، وهو الحرابة، لأن الله ذكر فيه أو ينفوا من الأرض. قال: في حالة، ويكون ذلك اللي هو وضع قيود على الإنسان في إقامته في مكان ما أو سجنه، إلا في حالة ما إذا اعتدى على حق غيره ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو بالحبس. هو الشرع هنا ما جعلهاش القانون العام الملزم، بل جعلها إلى اجتهاد الإمام أو القاضي حسب الجريمة، يعني الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص، وبعض العلماء يقول بل يجتهد الحاكم في أي من العقوبات المذكورة في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وده الشاهد من وضع هذه الآية في هذا الموضع، وذلك لأنهم أخلوا بالأمن ولما حدث من الإخلال بالأمن ورهاب الآخرين. وقد استعمل عمر النفي أيضا في بعض الأمور التي يخشى منها الفتنة، فبعض التابعين كان حسن الوجه جميلا، فكانت يعني تتكلم النساء في يعني شأنه والطريق إليه، فيبدو أن هناك كان تواصلات أدت إلى ذلك، فنفاه عمر رضي الله عنه، وذلك لأنه خشي أن تفتن به النساء. وكما ذكرنا يبدو أن كان هناك نوع من التفريط في العلاقات بينه وبين النساء، فأدى ذلك إلى أن يعاقبه عمر. قال حق الرأي وإبداء الرأي، ومن الحقوق كذلك حق التعليم، فمن حق كل فرد أن يأخذ من التعليم ما ينير عقله ويرقي وجوده ويرفع من مستواه، ومن حق الإنسان كذلك أن يبين عن رأيه ويدلي بحجته ويجهر بالحق ويصدع به، أي إذا كان عالما بالشيء الذي يتكلم فيه. وأما أن معنى ذلك أن كل إنسان يتكلم بما يشتهي ويبلبل فكر الناس بما يدعي، فهذا أمر في الدين من أعظم الجرائم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي أمور الدنيا كم من شائعات تحدث بسبب قلة العلم وقلة الخبرة في شأن معين، فيترتب على ذلك اضطراب في أحوال الناس. تيجي ناس تقول لك ايه الدولار هيوصل 50 جنيه، الناس تطلع تجري تجيب ايه تحوش، والذهب هيغلى، يوم الحاجة يحصل اضطراب فعلا، وهم ليسوا أهل علم بذلك. فحق إبداء الرأي، يقول أي حاجة، طيب أن البلد هتخرب. يعني يقول لك أنا حر. لا، ما أنتش حر، مش مطلقا بهذه الطريقة، لابد أن تتكلم بعلم، ولابد أن تتكلم بما فيه المصلحة. أما الاجتهاد في الدين فإن كان عالما مجتهدا قد حصل أدوات الاجتهاد، ومنها العلم بالكتاب وتفسيره، ومنها العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها العلم بالإجماع. ما يجيش واحد يقول أنا بقى بجتهد إن نلغي الإجماعات اللي فاتت دي، يجمع شوية إجماعات ويقول لك دي ما بقاش مناسبة، ده حق الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. قال الله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فما ينفعش حد يطلع يقول انا بجتهد، واحد يقول لك انا بجتهد ان المسلمين يصلوا مرتين بس، يبقى اجتهاده اخرجه من الملة. واحد بيجتهد ان اليهود والنصارى مؤمنين، يبقى اجتهاده اخرجه من الملة. هذا لا يصلح بحال من الأحوال، إنما يجتهد العالم. قال: والإسلام يمنع من مصادرة الرأي ومحاربة الفكر الحر إلا إذا كان ذلك ضارا بالمجتمع. يعني منين جبنا إن الإسلام يمنع من مصادرة الرأي كده على إطلاقها؟ إذا كان كما ذكرنا يتكلم بعلم ويتكلم تبعا للمصلحة بما لا يضر البلاد والمجتمع. من محاربة الفكر الحر، هل على هذا الإطلاق؟ المصطلحات دي طبعا هي المصطلحات الغربية بعينها، ولذلك كان هذا الكلام فيه درجة من الخلل، لأن الإطلاق الذي لا بد أن يقيد لا يصلح تركه بلا تقييد. يعني إيه الفكر الحر؟ يعني كل واحد حر عايز يقول اللي عايز يقول؟ هل هذا الكلام يكون مقبولا؟ طب أين في الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء أن الإسلام يمنع من محاربة الفكر الحر في آية أو حديث؟ إنما ذكر يعني ذكرت الأدلة الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وقال تعالى: فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى أدي الكلام: إن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك نقول هذا الأمر مبني على الدليل وليس مبنيا على مجرد الحرية. قال: ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق وإن كان مرا. الجهر بالحق بقى هو الفكر الحر. الجهر بالحق هو الواجب على المسلمين طالما استطاعوا ذلك، وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم. بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يخافوا في الله لومة لائم، على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال: ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا الحديث لم يثبت إطلاقا ولا يصح الاحتجاج به. وفي ذلك يقول القرآن الكريم، يقول الله في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولا شك أن هذا للعلماء الذين يعلمون ما أنزله الله سبحانه وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البينات والهدى التي يجب أن يقال بها ويجهر بها، وليس الحرية كما يقولون. فإن الفكر الحر ربما قال ضلالا مبينا، فلا بد وأن يقيد ذلك بالبينات والهدى التي أنزلها الله. قال: وأخيرا وليس آخرا، يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يطعم. هذا لا شك فيه، حتى ولو كان كافرا حربيا لكن لم يقتله المسلمون أو لم يعزموا بعد على قتله، فإذا كان مأسورا عندهم مدة من الزمن لينظروا في أمره وجب عليهم إطعامه. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولا يكون أسيرا إلا إذا كان كافرا حربيا قد أسر. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أسير، إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك جميع أمرك لقد أفلحت ونجحت. قال يا محمد إني جائع. قال هذه حاجتك، وأتى له بالطعام. قال ومن حق العاري أن يكسى، وهذا أيضا لا شك فيه، لا يجوز أن نترك إنسانا مسلما أو كافرا عاريا مكشوف العورة، فإن الله كرم الإنسان بستر عورته كما دلت عليه آيات القرآن وكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أنكر الله في القرآن على المشركين تعريهم وفعلهم الفاحشة بالطواف بالبيت عرى، وذلك لأن الواجب على الإنسان أن يستر عورة نفسه. عشان كده بنقول إن لو حد على سبيل المثال بيساعد الكفار على التعري يأثم. يعني ينفع واحد يبيع مايوهات لكفرة؟ لا ما ينفعش، لأن التستر مأمور به لكل البشر. ما ينفعش حد يعني تكشف عورته. من حق المريض أن يداوى. هذا يختلف حسب أنواع الأمراض وحسب حال هذا الإنسان، أهو مسلم أم كافر معاهد أم كافر حربي كما سبق. وإلا فقد ندعو على الكفار أن يصيبهم الله عز وجل بأنواع البلايا والأوبئة، أن ينزل بهم ذلك البلاء وهذا البأس. قال والخائف أن يؤمن. نقول هذا الخائف إذا كان خائفا بحق، كما قال عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يبقى هذه الإخافة التي تمنعه من العدوان على أهل الإسلام مشروعة. إذا عرف قوة أهل الإسلام ويعني عرف حالهم من كثرة السلاح والعدد ونحو ذلك. وأما إخافة من يستحق الأمن وهو المؤمن والكافر المعاهد الذي بقي في عهده، فهو يستحق أن يظل آمنا طالما لم يرتكب ما يخوف به. قال دون تفرقة بين لون ولون، ودين أو دين أو دين، فالكل في هذه العقوبة سواء. إطلاقات عجيبة ليس لها دليل من الكتاب والسنة. يعني أنا أقول لازم أمن كل الكفرة؟ مال ربنا سبحانه وتعالى قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ربنا شرع ذلك. قال فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون. أولها فإنهم أتنا من قوم إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه، يعني ينزل بهم العقوبة اللي تخلي اللي من خلفهم يفرون أي من الأمان ولا من الخوف. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لا مش هذه ما تقول أولها. ألا تقاتلون قوم نكثوا إيمانهم ثم تخافون قوم خيانة فانبز إليهم على سواء. اللي بعدها ما هون اللي قبل دي عايزين اللي قبلها. اللي هي فإما تثقفنهم في الحرب. هي أول الآية تثقفنهم في الحرب. هذا المصحف طيب. نعم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. لما تجعلهم عبرة وعظة لغيرهم يقوم يتذكروا يقوم يتوقفوا عن نقض العهود. إذن ليس هذا الأمر على إطلاقه كما ذكر. هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان، وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعا، وأعظم ما فيها أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان، وأن الإسلام جعل هذه التعاليم نقول بقى ما صح منها كما ذكرنا التعليق على معظمها. جعل هذه التعليم جعل ما صح منها دينا يتقرب به إلى الله كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.